بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير أيها الإخوة المتابعون الكرام. وعدت في السنوات السابقة أن نتكلم على بعض الأمور المتعلقة بالروض المربع بعد أن تكلمنا على حواشيه المطبوعة وحواشيه المخطوطة. والروض المربع كما ذكرنا هو الكتاب الذي ألفه المؤلف رحمه الله في وسط مؤلفاته، وهو شرح لزاد المستقنع، شرح نفيس اعتمده الحنابلة وأقرأوه في دروسهم ومساجدهم ومعاهدهم، وكتبت عليه من الحواشي والتعليقات والتقريرات الشيء الكثير. وقد شرح رحمه الله زاد المستقنع الذي هو مختصر المقنع كما هو معروف، والزاد متن ألفه الحجاوي وهو آخر مؤلفاته، لأنه ألفه سنة 966 وتوفي 968، وألف الإقناع قبل ذلك يعني يمكن بسبع سنوات. طبعا زاد المستقنع متن مختصر من المقنع، والمقنع هو متن للموفق ابن خدامة المتوفى 620 هجريا، ألفه وذكر فيه القولين والروايتين والوجهين والاحتمالين، يعني يذكر فيه عدة أقوال في المسألة، ويقدم قولا أحيانا ويجزم به بصحته أحيانا، ويجزم بقول واحد أحيانا ويجزم بالتصحيح أحيانا. وأتى الشيخ الحجاوي في زاد المستقنع فاختصر هذا المتن، لأن المقنع هو المتن الذي سار المتأخرون على طريقته وعلى ترتيبه وعلى ترجيحه، ربما اعتمدوه ربما ضموا إليه غيره كما فعل ابن النجار في المنتهى، فإنه جمع المقنع مع التنقيح، والتنقيح تصحيح للمقنع مع زيادات ابن النجار، وكذلك الحجاوي في الإقناع اعتمد على المقنع وعلى غيره، وهكذا عامة متون المتأخرين سارت على كان المقنع هو الكتاب المعتمد الذي تفرعت عنه متون المتأخرين وكتبهم. فاختصره الحجاوي في زاد المستقنع، وإن كان الحجاوي أيضا استفاد كثيرا من الوجيز للدجيلي، لكنه وإن لم يشر إلى ذلك، لكنه في الأصل يعني نص على أنه اختصر المقنع ومشى فيه على قول واحد هو الراجح في مذهب أحمد. إذن من الطبيعي إذا كان المتن سيقتصر على قول واحد وهو متن مختصر أن يكون الشرح كذلك على نفس المنوال، ولهذا لابد من مراعاة المقصد الذي من أجله يؤلف العالم كتابه حتى لا يخرج به عن مقصود مؤلفه. وهذا الذي تراه في كتب الأئمة، فإنهم إذا شرحوا متنا فيه القولين يتعرضون لذكر القولين أو لذكر أدلتهما أو ما إلى ذلك، يعني يتوسعون بحسب توسع المتن، وإذا كان المتن مختصرا فإنهم غالبا يسيرون على نفس النسق. فلما كان الزاد متنا مختصرا أريد به الاختصار، وأريد به أن يكون للمبتدئين، والمؤلف اللي هو الحجاوي يقول في مقدمته إنه حذف منه مسائل نادرة الوقوع وزاد ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، فلابد أن يكون الشارح مراعيا لهذا، فيراعي أن هذا الكتاب مؤلف لمن قصرت همته ولمن كان مبتدئا، فلا يتوسع الشارح في الشرح بحيث يخرج المتن عن مقصوده، ولا يجعله مادة بحث يتوسع بها إلى ذكر الأقوال في المذهب وخارج المذهب والأدلة والمناقشات، هذا خروج أصلا عن مقصود المؤلف. وهذه الميزة هي التي تربي طالب العلم على التدقيق وعلى التثبت وعدم التشتت. فالشارح رحمه الله سار على طريقة المتن فلم يتوسع، يعني لو قارنت بين الروض المربع وبين شرح الإقناع وكلاهما للمؤلف للبهوتي، شرح الإقناع متوسع جدا ويذكر أحيانا القول الثاني في المذهب ويتوسع في الأدلة وفي التعليلات وربما يناقش ويذكر قواعد وأشياء كثيرة ليست في الروض المربع، لأن الإقناع ليس كزاد المستقنع، وهكذا شرح المنتهى أيضا يختلف، فبحسب المتن يكون الشرح. هذا أول شيء. الشيء الثاني أن البهوتي رحمه الله لما شرح الزاد، والزاد مأخوذ من المقنع، فكان من الطبيعي جدا أن يرجع البهوتي إلى المقنع، لأنك إذا شرحت متنا مختصرا فمن الطبيعي أن تحله بالرجوع إلى أصله، إذا قرأت كتابا مختصرا فستحله بالرجوع إلى أصله وإلى شروح أصله. فإذا شيء بدهي وطبيعي أن يكون رجوع البهوتي كثيرا إلى المقنع وإلى شروح المقنع، وأهم ذلك المبدع والإنصاف. فاستفاد البهوتي رحمه الله كثيرا من المبدع، وهو أيضا يستفيد منه كما صرح بذلك ونص عليه في شرح الإقناع. وشرح المنتهى مأخوذ من شرح الإقناع ومن شرح ابن النجار. فإذا كل مؤلفات البهوتي وشروحه فيها إفادة من المبدع للبرهان بن مفلح، وهو من أهم شروح المقنع، بل هو يعني الشرح المعتمد المعول عليه عند المتأخرين. كذلك استفاد من الإنصاف وينقل عنه كثيرا، خصوصا عندما يخالف الزاد المذهب ويذكر رواية ثانية، فإنه يرجع إلى الإنصاف ويذكر من اختار هذه الرواية، ويرجع أيضا إلى الفروع وإلى المغني وإلى الشرح الكبير شرح المقنع، يعني يرجع إلى كتب كثيرة. لكن من أكثر ما استفاد منه كما هو ظاهر جدا المبدع والإنصاف والشرح الكبير. لكن ترى وتلاحظه إذا كنت معتنيا بمتون الحنابلة، وهو أن البهوتي رحمه الله يكاد يحفظ، أو أنا يعني أجزم أنه يحفظ المنتهى من خلال النظر في الكثير في شروح البهوتي وعباراته. الرجل يستحضر المنتهى، يعني كأنه يشرح الزاد بالمنتهى. إذا حل العبارات أو إذا زاد مسائل فإنه يكاد يكون باللفظ بالحرف من المنتهى، وهذا يدل على تمكنه من المنتهى. ومعروف أن مدرسة البهوتي معتنية جدا بالمنتهى، يعني الخلواتي من أكثر من أقرأ المنتهى وحرره في دروسه وشروحه كما ذكروا ذلك في ترجمته، وهو تلميذ البهوتي، وكذلك عثمان تلميذ الخلواتي. هذه مدرسة معتنية جدا بالمنتهى وتستحضر ألفاظه وعباراته، يعني بما يدل على أنهم يحفظونه أو يستظهرونه. ولذلك حين يقارنون بين المسائل التي تذكر في عدد من الأبواب أو العبارات، يقول مثلا كما ذكروا في باب كذا، ويحيلون على أبواب سابقة وأبواب لاحقة أو عبارة منتقدة سابقة أو لاحقة، هذا يعني لا يفعله إلا شخص يحفظ المتن. فالبهوتي، وهذه من الأمور المهمة، حين تستشكل عليك العبارات فارجع إلى المنتهى. المنتهى هو عمدة البهوتي، وهو يكاد يحفظه أو يحفظه، فيشرح بذكر ألفاظ المنتهى ويزيد عبارات من المنتهى ومسائل وفوائد. ولذلك إذا أشكل عليك شيء في الروض المربع، فطبعا أنت تستنظر إلى الحواشية المكتوبة التي ذكرناها، حاشية ابن قاسم والعنقري وابن فيروز، وهذا لابد منه. ولكن لكي تتضح لك الصورة فارجع إلى شرح الإقناع، وارجع إلى شرح المنتهى، وارجع إلى المبدع. لكن أكثر ذلك المنتهى وشرح، أكثر ما ترجع إليه وتركز عليه، بل أول ما ترجع المنتهى وشرح المنتهى، سواء شرح المنتهى لابن النجار أو شرحه للبهوتي. طبعا البهوتي شرحه بعد الروض المربع، لكن لأننا سنرجع إلى المنتهى فالمسألة تتضح بالرجوع أيضا إلى شروح المنتهى، فسترجع إلى شرح ابن النجار، سترجع إلى شرح البهوتي، سترجع إلى الحواشي، حواشي عثمان والخلوتي وغيره مما كتب على المنتهى، وترجع أيضا إلى الإقناع وشرحه، شرح الإقناع وكشاف القناع، وإلى المبدع. هذه الكتب الثلاثة، أو هذه المصادر الثلاثة، ليست كتبا، لأن الكلام على الشروح، المنتهى بشروحه والإقناع بشرحه وحواشيه والمبدع، هي يعني تكاد تحل لك 90% من الروض المربع إذا أشكل عليك. ولهذا كثير من الإخوة يسألون، يعني ممن يدرسون الروض المربع أو يقرؤونه سواء في الجامعات أو في الدروس، في مسائل تشكل عليهم، نقول ارجعوا إلى هذه الكتب. هذه الكتب هي التي تحل لكم الإشكالات والعبارات المختصرة المركزة، خصوصا إذا عدم الشارح، يعني المدرس الذي يدرس لك، أو العالم الذي تقرأ عليه، أو طالب العلم المتقدم. فإذا كنت تقرأ وحدك أو الشرح مختصر وأنت تريد أن تدقق أكثر أو أن تستوعب أكثر، فارجع إلى هذه المصادر تحل لك معظم الإشكالات التي في الروض المربع. البهوتي رحمه الله في الروض المربع في مقدمته يقول إنه، يعني طريقة البهوتي في الشرح ماذا يقول رحمه الله في المقدمة بعد أن شرح مقدمة الزاد، قال ثم نعم هذا شرح، أما بعد فهذا شرح لطيف، إلى أن قال يبين حقائقه، يعني طريقة الشرح، يبين حقائقه، حقائق الزاد، فيشرح عباراته ويشرح المعاني اللغوية والمعاني الاصطلاحية والمراد من هذه العبارات إلى آخره، ويوضح معاني ودقائقه مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها. القيود إذن البهوتي يشرح، يوضح العبارات المشكلة، يوضح المعاني اللغوية والاصطلاحية، ويزيد بذكر قيود والقيد ما جاء به لجمع أو منع أو بيان واقع، فيضع قيودا تقيد العبارات المطلقة إذا كان في إطلاق يحتاج إلى تقييد أو إلى شيء يحترز به أو قيد حتى يبين الواقع، فإن البهوتي يأتي بهذا كله، ويضم أيضا فوائد ومسائل زائدة يحتاج إليها. فهذه طريقة الشارح. إذا عرفت طريقة الشارح سلمت من الاعتراض. إذا عرفت طريقة الشارح سلمت من الاعتراض عليه، يعني لا يأتي أحد ويقول البهوتي مثلا لا يذكر القول الثاني، البهوتي لا يرجح، لا يذكر اختياراته الشخصية. إلى هذه البهوتي أصلا لم يشرح الكتاب من أجل هذا. البهوتي الإمام البهوتي رحمه الله يعني نص على طريقته في الشرح. هذا شرح لطيف، لطيف مختصر، شرح ليس متوسعا، شرح لطيف، فلا تعترض عليه بعدم التوسع. هو ينص على أنه يشرح شرحا مختصرا يليق بالمتن ويليق برتبة القارئ لهذا المتن، لأن الزاد متن مختصر ليس نهاية الفقه، هذا بداية الفقه. وهذا الخلط الذي يحصل عند بعض المعاصرين يشوش على طلبة العلم ويجعلهم يقفزون على المراحل، ويؤدي إلى ما نعيشه الآن من فوضى علمية وعدم ضبط وتشتت وأشياء كثيرة مما نعيشها. فالعلماء يشرحون المتون بحسب الحاجة وحسب رتبة هذا المتن، فهو شرح لطيف كما أن المتن متن مختصر. وهو يريد به أن بهذا الشرح أن يبين المعاني والاصطلاحات والألفاظ التي تحتاج إلى تبيين، ويوضح ما يشكل، ويذكر القيود التي يحتاج إليها، ويضم فوائد يحتاج طالب العلم في هذه المرحلة إليها. وهذا واقع أن الكتاب فيه زيادات وفيه مسائل وفيه تنبيهات لم يذكرها صاحب الزاد. إذن البهوتي لم يشترط أن يدلل ولا أن يعلل، وإن كان أتى بكثير من الأدلة والتعليلات، لكن لم يلتزم هذا في كل مسألة، ولكنه التزم أن يوضح المشكلات والمبهمات والألفاظ، والتزم أن يضع القيود التي يتعين وضعها، وأن يزيد مسائل يحتاج إليها. هذا الذي التزمه وقد وفى به على أتم وجه. لم يلتزم أيضا أن يبين الراجح في المذهب في كل مسألة خالف فيها الزاد الراجح في المذهب، وإن كان هو في غالب ذلك يبينه إما بالنص وإما بالإشارة وإما بأن يضع قيدا أو ينبه تنبيها لطيفا، لكنه أيضا لم يلتزم ذلك بحيث يقال أنه أخل بهذا. هو أصلا لم يلتزمه حتى يقال أخل بهذا، وإن كان فعل ذلك تبرعا منه في أكثر هذه المواضع. إذن هذه طريقة الشيخ منصور في الشرح، وهذه أيضا الطريقة التي تحل بها ما تحتاج إلى حله من شرح البهوتي، بحيث ترجع إلى ما ذكرناه من الكتب، وهذا يريحك من عناء كثير في دراسة الروض وفي حل ما يحتاج إلى حل منه. طيب، إذا كان طالب العلم يسأل ما الذي أرجع إليه من الكتب، يعني كطريقة واضحة عند قراءة الروض المربع، أنا أقول عند قراءة الروض المربع، الروض أصلا يقرأ عدة مرات، لا يقرأ مرة واحدة. الروض لا يقرأ مرة واحدة، وإنما يكرر بعدة قراءات. وأنا أحدثك عن نفسي، يعني قراءة الروض المربع ما لا أحصي في الحقيقة، وفي كل مرة أستفيد ما لم أستفده من قبل، وأعرف قدر هذا الكتاب وشدة تحقيق المؤلف رحمه الله تعالى في شرحه. فالقراءة الأولى أنت تقرأ إذا كنت تحفظ الزاد أو ستحفظه أو تحفظ مع القراءة، أنت تقرأ لحل الألفاظ ولتصور المسائل ولضبط ما حفظته أو ما تقرأه، فهمتك مصروفة إلى فهم الألفاظ ليس إلى فهم ما وراء الألفاظ. هذه القراءة الأولى، وأنت يعني في مرحلة تعد فيها مبتدئا، فغايتك أن تتصور المسائل وأن تعرف المراد منها وأن تتضح لك ألفاظ العلماء وطريقة كتابتهم وما يريدونه إلى آخره. وأنت في هذه القراءة سترجع إلى ما بين يديك من الشروح الصوتية، أو إذا كان يعني تحضر عند من يشرح لك، وكذلك ترجع إلى الحواشي وتأخذ ما يتعلق من توضيح أو حل لفظ أو بيان إشكال ونحو ذلك. فمثلا إذا كنت تسترجع إلى حاشية ابن فيروز تأخذ ما يتعلق بحل اللفظ، إذا كنت تسترجع إلى العنقري كذلك، إذا كنت تسترجع إلى ابن قاسم كذلك. ابن قاسم طبعا يطيل ويذكر قولا آخر في المذهب، وربما يذكر أدلة، وربما يذكر يعني أدلة القول الثاني واختيارات شيخ الإسلام أو غيره مما يخالف معتمد المذهب. هذا كله لا تشغل نفسك به في هذه المرحلة، أنت غايتك أن تفهم الكتاب، فركز على ما يحل لك هذه الإشكالات. إذا لم تتضح لك بالرجوع إلى هذه الحواشي وبالرجوع إلى من يشرح لك، فارجع إلى الكتب التي ذكرتها، شرح المنتهى أو شروح المنتهى وحواشي وشرح الإقناع والمبدع، وستجد هذه المسألة أو هذا الإشكال مبسوطا وواضحا في المكان الذي أو في الكتب التي ذكرتها لك. هذه القراءة الأولى. القراءة الثانية للزاد سترجع إلى الحواشي التي ذكرناها، وإذا يسر الله عز وجل بطباعة الحواشي التي سنطبعها، فتأخذ كل ما يتعلق بالزيادات الراجعة إلى الروض المربع. يعني أنت في المرحلة الأولى أنت كنت تأخذ ما يتعلق بحل الإشكالات وتوضيح المسائل التي تحتاج إلى توضيح ونحو ذلك ما يتعلق بالعبارات الموجودة بين يديك. في القراءة الثانية أنت تريد أن تجرد هذه الحواشي، سواء المطبوعة أو ما سنطبعه إن شاء الله، أو ما بين يديك من المخطوطات إلى آخره، أو المتيسر لك مما بين يديك يعني، وتأخذ ما يتعلق بالروض المربع والزيادات المتعلقة بمسائل الروض المربع بدون مخالفة المذهب أيضا، بدون أن تخرج إلى المسائل الأقوال الثانية، فقط أنت تأخذ ما يتعلق بالمذهب ولكن زيادات على الروض المربع وتوضيحات وأشياء ملحقة بمسائل الروض المربع، ليست قاصرة على حل عباراته أو حل ألفاظه، لأن هذه انتهت في المرحلة الأولى، إنما أنت الآن تزيد ما زاده أصحاب الحواشي على الروض. وربما ترجع في هذه المرحلة أيضا إلى نفس الكتب المذكورة، شروح المنتهى وشرح الإقناع والمبدع ونحو ذلك، لتأخذ أيضا ما يتمم مسائل الروض المربع المذكورة أو ما يكملها أو ما يكون ملتحقا بها مما يزيدك تمكنا ويزيدك معرفة بسوابق المسائل ولواحقها وما يتصل بها. القراءة الثالثة، لابد أن تنهي الحواشي الموجودة جردا كاملا، تجردها جردا كاملا، حواشي التي ذكرناها المطبوعة والمخطوطة تجردها، ولكن ليس الجرد الذي يجعلك أيضا تخالف المذهب، وأن ابن قاسم مثلا ذكر كذا وكذا، لا، أنا أعني بالجرد أن تقرأها لتقف على فوائدها، ولكن يكون همك الأكبر هو ما يتعلق بالمذهب. نعم، تعرف الأدلة، تعرف التعليلات، تعرف المناقشات، ولكن لا تشغل بالك أيضا بالأقوال الثانية والراجح ومن راجح. أنت طالب تدرس مذهب، فأنت طالب تدرس مذهبا وتعرف ما يخدم هذا المذهب وما يتصل به مما يليق بمرحلة دارس الروض المربع. فهذه ثلاث قراءات انتهيت فيها من الروض، كررته ثلاث مرات، أخذت ما يتصل به من الزيادات، وعرفت ما يشكل عليك من الألفاظ التي تحتاج إلى توضيح، وجردت الحواشي المكتوبة عليه، وهذه تستغرق وقتا ولابد فيها من التدقيق. ثم إذا أردت أن تزيد بعد ذلك، فيمكن أن تجعل الروض المربع أصلا لك وتزيد عليه، أنت تحشي عليه بمسائل زائدة، بأدلة، بمناقشات، بذكر القول الثاني وما يحتاج إليه، بأن تزيد أنت من يعني مسائل وقواعد، وتضع يعني أصولا مثلا لهذه المسائل تربطها بأصول الفقه، أو ترجع إلى القواعد الفقهية وتذكر ما يمكن أن يستفاد منه مثلا من كتب القواعد كقواعد ابن رجب إلى آخره. يعني ستفتح لنفسك مشاريع يمكنك أن تجعلها على نسختك من الروض المربع، بحيث يكون الروض هو الأصل الذي تزيد عليه، والروض يحتمل ذلك كله. أنا سأذكر لك بعض يعني صورة من بعض ما يوضح هذا الذي ذكرته. يعني مثلا انظر إلى هذه، معلش أنا طبعا خطي سيء جدا وغير مرتب، لكن هذا يعني على سبيل التوضيح. مثلا هنا عندما ذكر هذه حاشية ابن قاسم، عندما ذكر في ذا المجلد الأول صفحة 521 في باب شروط الصلاة، هنا مثلا ستجد أن ابن قاسم ذكر فلا يحرم سترها بالحرير. أنا قلت اتفاقا بدل إجماعا وبينهما فرق، قلت إن هذا أفاده عثمان أبو المعالم باب التوثيق، لأن يحصل خلاف في النقل أحيانا وإشكالات، فترجع إلى أصول الحواشي ومن الذي قال هذا وما عبارته، هذا كله من التدقيق الذي يحتاجه طالب العلم. تزيد مسائل. مثلا هنا نقلت عن الإقناع: لا إذا استوي ظهورا ووزنا أو كان الحق إلى آخر المسألة. هنا مثلا ذكرت فائدة متصلة، قال في الإقناع: ولو لبس ثيابا في كل ثوب كذا وكذا. هذه فائدة متصلة بالمسائل التي في هذا الموضع من الروض المربع. هنا مثلا مسألة تحتاج إلى إشكال، اللي هو ما سدي بإبريسم وألحم بصوف، هذه أو خطن ونحوه. هذه مسألة أصلا فيها إشكالات ونزاعات، فنقلت ما قلت في هذا الموضع: إشكالات ونزاع بين المتأخرين من الشراح، انظر كذا وكذا، حلت على الموضع وغذاء الألباب وكذا وكذا مما يتصل بهذا الموضع. ونقلت شيئا عن عثمان، حاشية عثمان، قال كذا وكذا، يعني توضيح ما الخز وما ما معنى ألحم، ما معنى سدية، هذا كله مما يحتاج إلى شيء من النظر. حتى في المعاجم مثلا في المصباح نقلت شيئا غير موجود، اني السدى وزان الحصى من الثوب خلاف اللحمة، وهو الى اخر ما نقلته في هذا الموضوع. يعني هذا يبين لك شيئا مما ذكرته. هنا مثلا في قبلها بصفحتين هنا يعني ظللت على دليل المسألة، ذكرت كلاما لابن فيروز، قال ابن فيروز: ويطلب الفرق بينه وبين ما اذا جعل كذا وكذا. يعني هذا ايضا مما يحسن أن يزيده الإنسان، المسائل التي يحتاجها، بحيث تكون نسخته فيها كل ما يحتاجه عند قراءة الروض المربع أو عند مذاكرته أو عند الرجوع إليه. مثلا هنا قلت: بل ولا يكره، لأنه عليه السلام اتكى على مخدة إلى آخره، أيضا في الصفحة التي تقابله ستجد شيئا من ذلك. فأنا أقصد بهذا أن الإنسان يجعل نسخته من الروض المربع مع تكرار القراءات، فيها زيادات، فيها فوائد، فيها كل ما يحتاج إليه عند الرجوع مرة ثانية إلى هذه النسخة، بحيث يكون أصلا له، يبني عليه بعد ذلك قراءته في سائر كتب المذهب، وسيدرك قيمة هذا في المراحل التي تأتي بعد ذلك. يعني مثلا هنا في صفحة 542 ستجد مثلا نظم للشيخ مرعي في مواضع التي ذكروها تبطل فيها الصلاة، هذا من مخطوط. يعني مثلا انظر مبحثا نفيسا في معنى قولهم تعبدي، لأن المنع هنا تعبدي، طيب ليس موجودا في الحواشي التي بين يدي ولا في الشروح مثلا في هذا الموضع. فهذا يأتي من القراءات، طبعا كثرة القراءة والنظر في كتب كثيرة، تقول مثلا انظر مبحثا نفيسا في معنى قولهم تعبدي في شرح العمدة لشيخ الإسلام كذا وكذا. هنا مثلا انظر كلاما نفيسا في شرح العمدة لشيخ الإسلام حول الاحتجاج بهذا الحديث، لأن ذكر فوائد مهمة. هذا حديث قال فيه الترمذي أن إسناده ليس بالقوي، فانظر أيضا فائدة فيما يتعلق بالحديث الضعيف، وهكذا. انظر مثلا هنا في الصفحة المقابلة، صفحة 543، نقل ابن قاسم نقلا عن عثمان، هو طبعا لم يقل أنه نقله عن عثمان، لكن انظر وظاهر عبارته، أنا زدت من حاشية عثمان كالمنتهى، يعني كأن حاشية عثمان بين يدي، وهو غير ظاهر، كلمة عن المذهب ليست عند عثمان، فضربت عليها ونقلت بقية الكلام: فإنما استدل به بعضهم على صحة ذلك في الغصب مطلقا إلى آخره. فمثل هذه الزيادات تجعلك أكثر إتقانا لما تقرأه. مثلا انظر هنا فرع تزيده مثلا في هذا الموضع، صفحة 547، فإذا قال مرعي: في الغاية فرع يثاب على ما كره لا لذاته بل لعارض كما مر. فإذا تلتحق بهذه المسألة، ليست في الحواشي، ليست في الكتب في هذا الموضع، لكنه ذكر في موضع آخر ولها اتصال بهذا الكلام فتذكرها. هنا مثلا مثل هذا في، يعني في صفحات كثيرة تتكرر، يعني أنا لا أريد أن أطيل، لكن أذكر لكم أمثلة توضح ما أريد توضيحه. انظر مثلا إلى هذه المسألة في صفحة 576 توضيحا للفكرة. يعني هنا مثلا يقول: فإن فارقه في ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة. طيب، وأما لو فارقه في أولى، هو قال في ثانية، طيب ماذا لو في الأولى؟ فقلت: وأما لو فارقه في أولى جمعة كذا وكذا، كما في الإقناع وشرحه ونقله عثمان. فائدة تلتحق بمفهوم المسألة. هنا في حاشية ابن قاسم رحمه الله نقل أشياء كثيرة، مثلا قال: ومحل إباحة المفارقة لعذر إن استفاد بمفارقته تعجيل لحوقه لحاجته قبل فراغ إمامه، إلى آخر كلامه. فأنا لما رجعت إلى الكتب قلت: لم يقيد به في المنتهى، ونقله البهوتي في شرحه عن الفصول، لكن قيد به في الإقناع، وقال المرداوي على قول الفروع ولم أجد خلافه. قلت: الذي يظهر أن هذه المسألة ليست داخلة في كلامهم، إلى آخر ما قلت. أنا يعني المقصود هنا ليس تحقيق المسألة، المقصود هنا أن ابن قاسم نقل شيئا، فرجعت إلى المصادر التي نقل منها، أنا أرجع إلى المنتهى وشروحي والإقناع وشروحي، فوجدت أنه مثلا لم يقيد بها في المنتهى، لكن إذن هل هذا مسلم في المذهب؟ هل هذا محل خلاف بين الأصحاب؟ ترجع وتبحث، هذا يفتح لك أفقا كبيرا في البحث. هنا مثلا لأن الشيخ ابن قاسم لا يبين عندما ينقل فقط، يعني لا يقول مثلا قال في شرح الإقناع، قال في شرح المنتهى، هو ينقل خلاص. فحين ترجع ستجد أن النقل من عدة كتب وربما يكون فيه شيء من المخالفة. فهنا مثلا قاله في شرح الإقناع، هذا من كلامه في شرح الإقناع، لكن المنتهى أصلا لم يقيد بهذه المسألة، وإنما نقله عن الفصول إلى آخره. مثلا المسألة الأخيرة هذه في آخر صفحة من المجلد الأول، وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه. ذكرت دليلا ذكره في الشرح الكبير، استدل في الشرح الكبير بقضية أبي بكر إلى آخره. ذكرت نقلا عن المنتهى قال في المنتهى والإقناع في غير جمعة، هذا تقييد، هو ظاهر كلامي هنا الإطلاق، إن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة، فهنا تقييد مهم، قال في المنتهى والإقناع في غير جمعة، قال القاضي واقتصر عليه في الإقناع، إلى آخر ما نقلته. أيضا قال ابن فيروز إذا كان في السبق سواء واستظهر بعض المحققين اشتراط كل حالته عند دخولهما، أيضا نقلت كلام ابن فيروز هنا. هنا ظللت على المواضع المنقولة من كتب فيها تدقيق، لأنني أدقق على ما ينقله ابن قاسم أكثر مما يقوله من عند نفسه، فأظلل على هذه المواضع مثلا. ومن خرج أي نوى الخروج، عبارة عثمان من نوى الخروج هي أحسن من قولي من خرج من صلاتي، يعني وهكذا. أرجو أن الفكرة اتضحت، يعني هذا كتطبيق عملي يطبقه الإنسان فيما يقرأه، وهذا عموما يعني داء طالب العلم الذي يحرص على التكرار ويحرص على التدقيق في، أنا لا أقول هذا تزكية لنفسي والله، وإنما يعني أريد فائدتكم، هذا ما ينبغي أن أفعله، يعني أكثر مما فعلته أنا يعني جهد المقل، لكن أتكلم على ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. لا يستعجل، الروض المربع لا يقرأ مرة واحدة ولا ينتهى من مرحلته عموما، مرحلة الروض المربع لا تنتهي في سنة، وإنما يحتاج الإنسان أن يكرره على الأقل 3 مرات، انظر حتى تزيد مثل هذه الزيادات، وكل إنسان أبصر بما يحتاجه، يزيد ويقيد ويضع الأدلة ويجرد الحواشي، كل هذا فيما يتعلق بالروض المربع. إذا انتهيت من الروض المربع بهذه الطريقة فأنت داخل إلى شرح المنتهى وإلى ما بعده بخطى ثابتة بحول الله تبارك وتعالى، بحول الله وقوته تدخل بخطى ثابتة، وتكون همتك متوفرة على زيادات هذه الكتب على المرحلة السابقة، مش أنك لسه بتقرأ شرح المنتهى وكأنك مبتدئ، تحتاج إلى تصور المسائل وتحتاج إلى معرفة الفروق التي يعرفها المبتدئون، وتحتاج أن تعرف الاصطلاحات، لا، أنت تجاوزت هذا كله، أنت في مرحلة تقتصر فيها على الزيادات وعلى التدقيقات. بهذه الطريقة كل مرحلة تكمل المرحلة التي سبقتها، وبناء يعني لبنة حتى يتكامل بناؤك الفقهي. إنما الإنسان يقرأ سريعا قرأت الروض المربع مرة خلاص ولم يتصوره ولم يضبطه الضبط الكامل، وبعدين يدخل في شرح المنتهى فتزداد الإشكالات عنده ويضيع سنين من عمره، ولو قرأ الروض مرة ثانية سيجد أنه لا يفهمه على الوجه الصحيح بعد أن قضى في طلب الفقه سنوات طويلة، وهذا رأيناه من بعض إخواننا ظل يدرس يعني 10 سنوات مثلا، وبعدين يقول لك والله أنا مش فاهم الروض المربع، أو يظن أنه يفهمه فلما يختبر أو يدقق معه يكتشف الحقيقة، هذا كله لأنه لم يقرأه القراءة التي تليق به. فلهذا أيها الأحبة ذكرت هذه الطريقة، وذكرت لكم ما يمكن أن يعين قارئ الروض المربع على تصوره وعلى ويمكن أن تفعل أكثر من ذلك، بأن تذكر مثلا القول الثاني، وأن تذكر الخلاف في المذهب وخارج المذهب، وأن تذكر أدلة المخالفين، هذه طبعا في مراحل تالية ليس في المرحلة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة في قراءة الروض، لكن لو جعلت الروض أصلا لك وجعلته مشروعا تضيف إليه ما تحتاجه في مسائل الفقه عموما وفي النوازل المعاصرة إلى آخره، كل ذلك ومسائل الإجماع ومفردات المذهب إلى آخره من الخدمات الكثيرة التي يمكن أن تفعلها في نسختك وتذاكر بها الروض المربع، وهذا كله لنفسك يعني في تكميل بنائك العلمي، وستعرف قيمته مع الزمن، وستعرف قيمته مع أقرانك الذين لم يفعلوا هذا عندما تتقدم بك السنين. والقصد في ذلك كله وجه الله سبحانه وتعالى وخدمة دينه والتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا كله، لأن إذا لم يكن هذا كله خالصا لوجه الله فلا فائدة منه، بل هو وبال على صاحبه، نسأل الله. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى في السنوات القادمة نتحدث حديثا آخر يتعلق بروض المربع، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.